محروم أنا مهموم وزادني زادني زادني هموم حبيبي راح وعافني عافني منا محروم أنا مهموم وزادني وزادني زادني هموم تعبت مشتاق لهوى يومتك وردة مقطوعة صرت وحال تعبان ماكو بالدنيا هوى قلبي بالنار انجوى اهلو نرجع سوى ويرجع الجان مافيا روح تعبت مشتاق لهوى يومتك وردة مقطوعة صرت وحال تعبان ماكو بروح بغيابه عذب الروح وين ما روح بالي بالي وين ما روح عذب الروح الصبح دمعي خلال الفرح مدام عيني المنجرح من الهنا صدق ما يرجع بعد وهاي فرقة للأبد هو وعدني وعد ما يبيعني بياه سمر الشوق عيوني عيوني ذال الشوق قلبي ما محروق وشلونه شلونه قلبه محروق سرطان الشوق عيوني عيوني ذالها الشوق قلبي محروق وشلونه شلونه شفت صوت حل سكن بروح الحزن دنيا بغياب السجن طلع الروح وموت داس من ذكر لو جاء منه خبر راح وخلى للقهر وقال ما روح شفت صوت حل سكن بروح الحزن حبيبي راح وافني أني مهما